علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال سيدنا ومولانا قاضي قضاة الأنام شيخ مشايخ الإسلام ملك العلماء الأعلام سيبويه زمانه فريد عصره وأوانه زين الملة والدين لسان المتكلمين حجة المناظرين محيي سنة سيد المرسلين أبو يحيى زكريا الأنصار الشافعي فسح الله في روضته ونفعنا والمسلمين ببركته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله الذي فقه في دينه من اصطفاه من الأنام وهدى من ارتضاه لفهم ما شرعه من الأحكام. أحمده على جميع نعمائه وأشكره على تزايد آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. وبعد، فهذا شرح على مختصر المسمى بتحرير تنقيح اللباب في الفقه على مذهب الإمام المجتهد الشافعي رضي الله عنه، يحل ألفاظه ويبين مراده ويحقق مسائله ويحرر دلائله، وسميته تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب. والله الكريم أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم. المقدمة، طبعا نحن نتجاوز المتقدمة، نتجاوز المقدمة. قال بسم الله الرحمن الرحيم أي أؤلف، لأن ابتداء كل شيء بحسبه، فالآكل إذا قال بسم الله فمعناه آكل، والشارب فمعناه أشرب إلى آخره. أي أؤلف، والاسم مشتق من السمو وهو العلو، والله علم للذات الواجب الوجود، علم للذات الواجب الوجود، لأن الوجود ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واجب الوجود ومستحيل الوجود وجائز الوجود. واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى، أنه لا بد أن يكون موجودا، وجوده ليس مستحيلا ولا جائزا ممكنا، إنما وجوده واجب سبحانه وتعالى لأنه موجد الوجود. ومستحيل الوجود هو الذي يمتنع في الذهن وجوده، والله يصح وجوده، ما ينفعش يبقى موجود أصلا، مستحيل يبقى موجود، كوجود إله مع الله، بوجود إله مع الله ده شيء مستحيل. ليه؟ لأنه لا يصلح إلا أن يكون هناك إله واحد. وجائز الوجود اللي هو ممكن الوجود، اللي هو ممكن يكون موجود أو ما يكونش موجود، وهذا كالإنسان قبل تعلق الخلق به، وهذا كالإنسان، إنه عادي سن من الناس ممكن يبقى يكون موجود وممكن ما يكونش موجود، فلان هيخلف وما يخلفش الله أعلم، ممكن يخلف وممكن، فهذا الولد ممكن جائز الوجود. فالموجودات جائز وواجب أو واجب ومستحيل وجائز، فالعلم للذات الواجب الوجود. الرحمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة من رحم، والرحمن والرحيم بينهما اجتماع وافتراق، فكلاهما يدل على الرحمة وإن كان يختلفان في بعض المتعلقات. قال الرحمن: فالرحمة وصف ذاته، أما الرحيم الفعل من صفاته، وقيل رحمن جميع الخلق، واسم الرحيم خص أهل الحق. يبقى الرحمن اللي هو وصف الذات، إذا أردت أن تصف الله بالرحمة فتصفه بالرحمن، وإذا أردت أن تقول إن ذي الرحمة متعدي إلى خلقه فتقول الرحيم، تمام؟ وقيل إن الرحمن هو الذي يرحم جميع المخلوقات وجميع الكائنات. وقد يقول الإنسان كيف يرحم الكافر؟ نقول رحم الكافر بتأخير العقوبة عنه، فإنه كان يعاجل بالعقوبة في الأمم السابقة، أما الكافر الآن فهو مرحوم بمعنى أنه مؤجل العقوبة وفتح له باب التوبة، تمام؟ والرحيم خاص بعباده المؤمنين، والرحيم خاص بعباده المؤمن. وقيل إن الرحمن يطلق عليه وعلى غيره، وقيل إن الرحمن يطلق عليه فقط فلا يوصف الخلق بأنه رحمن، وقد يوصف المخلوق بأنه رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، في فرق بين الرحمن والرحيم. الحمد هو لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل، كذلك الحمد والشكر بينهم وبين بعض كلام، فإن الحمد يكون على النعمة ويكون على المحاسن، وأما الشكر فلا يكون إلا على النعمة، فالحمد أعم لأنه يكون على النعمة وعلى غيرها، والشكر أخص لأنه لا يكون إلا على النعمة، والحمد أخص من جهة الآلة فإنه لا يكون إلا باللسان، والشكر أعم من جهة الآلة لأنه يكون باللسان والقلب والجوارح بينهم وبين بعض عموم وخصوص. ساعات الحمد بيبقى عام وساعات الشكر بيبقى هو اللي عام على حسب المتعلق. وقيل إن الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع محبة وتعظيم، إن الحمد ذكر محاسن المحمود مع محبة وتعظيم، فإذا خلى عن المحبة والتعظيم فهو المدح وليس الحمد، ولا يكون حقيقة إلا لله المتفضل علينا بنعمه، الوهاب لها، المرشد لتحرير تنقيح اللباب ولغيره. وابتدأت بالبسملة ثم بالحمدلة جمعا بين الابتداء الحقيقي والابتداء الإضافي، واقتداءا بالكتاب العزيز الذي بدأ بالحمد لله رب العالمين، وبالسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يبعث الرسائل فيقول بسم الله من محمد إلى فلان، وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وقيل أجزم، وقيل أبتر. وهذا الحديث وإن كان في سنده مقالات إلا أن العلماء تلقوه بالقبول، تمام؟ وفي رواية بالحمد لله رواها أبو داود وغير وحسن بن الصلاح وغير، وقد بسطت الكلام فيها في غير هذا الكتاب على الحمد والمدح والشكر والنسبة بينهما، وهذا مبسوط في الغرر البهية على البهجة الوردي. والصلاة وهي من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدمي تضرع ودعاء، وهذا قول أهل الكلام وأهل السنة على أن الصلاة من الله هي الذكر والثناء، الذكر والثناء، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ولو كانت الرحمة لما عطف عليها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والقاعدة تقول إن العطف يقتضي المغايرة. والسلام بمعنى التسليم على سيدنا محمد نبينا أشرف الأنام أي الخلق، وعلى آله وهم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب، وهذا على الخصوص، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة كما قال الإمام الشافعي، بني هاشم وبني المطلب، وعلى العموم فهم جميع من اتبعه صلى الله عليه وسلم. وصحبه هو عند سيبويه اسم جمع لصاحب، بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع مؤمنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان حتى لو تخللته ردة على الصحيح، وهذا هو الصحابي. الصحابي اللي عاصر النبي عليه الصلاة والسلام ومات وهو مؤمن، لو تخللته ردة، يعني لو كان مسلم وبعد كده ارتد وبعد كده رجع أسلم تاني، ويكون النبي مات والرجل ده مسلم، وإلا فإنه لو مات النبي وهذا مسلم ثم أسلم بعد ذلك فالله أعلم لا يكون صحابي. النبي يموت وهو مسلم، تمام. ولذلك فإنهم وشرط اللقاء وليس الرؤية، ولذلك فإن الأعمى يدخل في الإيه؟ يدخل في الصحبة، ويدخل سيدنا عيسى في الصحبة. وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وقيل هي فصل الخطاب، أما بعد قيل هي فصل الخطاب التي آتاها الله نبيه داود، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قيل فصل الخطاب هي كلمة أما بعد، وقيل أول من تكلم بها من العرب هو قس بن ساعدة خطيب العرب المعروف، وأصلها أما بعد بدليل لزوم الفاء في حيزها غالبا، وده في تفصيل يأتي بعدين، لتضمن أما معنى الشرط والأصل مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على مذك. فهذا المؤلف الحاضر ذهنا، فهذا المؤلف الحاضر يعني هو يشير إلى أمر معنوي الحاضر في الذهن أنه هو هيألفه يعني، وإلا فإنه سوف يقوله ولسه ما قالوش، ولكن يشير إلى ما في ذهنه مما هو مستحضر في الذهن وسيقال. مختصر وهو تقليل اللفظ وتكثير المعنى. أه؟ لا مش شرط، يعني هو حاضر في دماغه زي ما واحد مثلا حفظ مثلا القرآن وهيقول لك هسمع القرآن فيشير إلى ما في رأسه، هو مستحضره في ذهنه هو بيقول، أو حفظ مثلا مجموعة من الأحاديث فيسمعها كده. واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. على مذهب الإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، أي على ما ذهب إليه من الأحكام في المسائل مجازا عن مكان الذهاب. اختصرت فيه مختصر الإمام أبي ذرعة العراقي رحمه الله تعالى المسمى بتنقيح اللباب أي تنقيته، وضممت إليه فوائد جمع فائدة، وهي كل مصلحة تترتب على فعل، فهي من حيث إنها نتيجة له تسمى فائدة، ومن حيث إنها طرف له تسمى غاية، يعني يحصل الشيء من أجلها يعني، ومن حيث إنها مطلوبة للفاعل بإقدامه على الفعل تسمى غرضا. فاهمين؟ بقول لك ضممت إليه فوائد، من حيث إنها نتيجة لهذا الفعل تسمى فائدة، تمام؟ ومن حيث إن أنت بتعمل الحاجة عشان توصل له تسمى غاية، ومن حيث إن أنت بدأت به بتسمى غرض، فعلى حسب مراد المتكلم على حسب الاسم اللي هي تسمى به بس. ومن حيث إنها باعثة له بذلك تسمى علة غائية، زي جبت الكتاب عشان أذاكر، تمام؟ بنسمها علة غائية. يسر بها ذو الألباب جمع لب وهو العقل، وأبدلت غير المعتمد به يعني بالمعتمد، وحذفت منه الخلاف وما عنه بد أي غنى بغيره روما أي طلبا لتيسيره على الطلاب للفقه، وسميته تحرير التنقيح متضرعا إلى الله تعالى أي متعرضا له بالسؤال بمبالغة أن ينتفع به طالب الترجيح في المسائل. طالب الترجيح فين؟ في المسائل أيها السادة الأعزاء. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة. كتاب الايه؟ الطهارة. قال: كتاب هو لغة الضم والجمع، يقال تكتبت بنو فلان إذا اجتمعوا، ويقال كتبت كتبا وكتابة وكتابا، ماشي ما يعني ما ت... واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا. يبقى الكتاب بيكون جملة مختصة من العلم، مفرع هذا الكتاب مفرع على أبواب، والأبواب على فصول، والفصول على مسائل، وممكن المسائل على مباحث إلى آخر. يبقى كتاب الطهارة. قال: والطهارة لغة النظافة والخلوص من الأدناس، وشرعا رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما كالتيمم والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء. العلماء عرفوا الطهارة عدة تعريفات، والتعريف الذي عليه المتأخرون هو ما عرفه الإمام النووي رحمه الله، وإلا فابن حجر له تعريف، والقاضي حسين له تعريف، وكل له تعريف، والمتأخرون على ما عرفه الإمام النووي بأنه رفع حدث أو إزالة نجس أو إزالة نجس أو خبث. رفع الحدث معروف، رفع الحدث معروف كالوضوء الأصلي أو الغسل من الجناب، أو إزالة نجس زي الاستنجاء معايا بالماء، أو ما في معناهما. يبقى معناهما راجع على رفع الحدث وإزالة النجس. الذي في معنى رفع الحدث كالتيمم، والذي في معنى إزالة النجس الاستنجاء بالحجر. الذي على صورة رفع الحدث الأغسال المندوبة والمسنونة، تمام، والوضوء المتجدد. ده صورته، صورة رفع حدث، وفي الحقيقة هو ليس برفع حدث لأنه ما فيش حدث أصلا، واحد بيجدد وضوءه فبيعمل نفس العمايل اللي المحدث بيعملها، فكان في صورة رفع وفي صورة إزالة النجس الغسلة الأولى والثانية والثالثة في النجاسة الكلبية، لأننا مأمورين أن احنا نغسلها 7 مرات، الثانية والثالثة تعتبر في صورة إزالة النجس، تمام، وإن كانت في الحقيقة ليست مزيلة للنجس، لأن المفروض أن الغسلة الأولى هي التي يزال بها عين النجاسة، الغسلة الأولى في النجاسة الكلبية تزال بها عين النجاسة، ثم بعد ذلك تغسل إيه؟ تغسل بقية 7، مش إنه يكون النجاسة لسه موجودة وبنغسل في التانية ولسه موجودة ونغسل في التالتة، ثم المية اللي أنت مستعملها ديتي هتبقى إيه؟ هتبقى غلظت نجاستها. يبقى الغسلة التانية والتالتة والرابعة ده بعد إزالة عين، فتزيل عين النجاسة، ثم بعد ذلك تبدأ في الغسلة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى آخر، كما سيأتي مفصلا في النجاسة الإيه؟ في النجاسة المغلظة وأقسام النجاسة سيأتي. قال: كالتيمم، يعني في معنى رفع الحدث، والأغسال المسنونة في صورة رفع الحدث، ماشي. يبقى احنا عندنا رفع حدث او إزالة نجس. الحدث هو امر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. الحدث هو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، أمر اعتباري، أمر معنوي مش حسي. والواحد لما يخرج ريح جسمه في حاجة أو يتبول ويغسل مكان البول يحصل حاجة يحصلش حاجة، يبقى أمر اعتباري. هذا الأمر الاعتباري يقوم بالجسد، الجسد متصف الآن إن هو محدث، إن هذا الشخص محدث. يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، لا مرخص أن له أن يصلي على هذه الحال، يبقى الحدث. النجس ومستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. إن من شرط الصلاة طهارة عن النجس، طهارة الثوب وطهارة البدن. النجس مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. والحدث ينقسم على أقسام، والنجس ينقسم إلى أقسام. لا، النجس مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، والحدث ينقسم إلى أقسام، والنجس ينقسم إلى أقسام. الحدث ينقسم إلى أقسام ثلاثة: حدث أصغر وهو الذي يستوجب الوضوء، وحدث متوسط وهو الذي يستوجب الغسل من جنابة ونحوها، وحدث أكبر وهو الذي يستوجب الغسل من حيض ونفاس. لذلك ممكن المرأة في الغسل من الجنابة ما تنقضش الضفائر، إنما في الحيض والنفاس تنقض الضفائر. الغسل من الحيض والنفاس ده حدث أكبر، يعني أعظم. الجنابة متخفف في شوي، الجنابة أخف شوي، عشان كده بيقولوا إن هو على أقسام: أصغر ما أوجب الوضوء، متوسط ما أوجب الغسل من جنابة، أكبر أو أعظم وهو ما أوجب الغسل من حيض ونفاس. وكذلك النجس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مخفف كبول الصبي الذي لم يأكل اللحم يكفى فيه بالرش، والرش هو صب الماء بلا عصر، يبقى ده المخفف. المتوسط كالبول وغيره، والمغلظ كالكلب والخنزير. والطهارة تنقسم إلى قسمين، لأنها إما عينية وإما حكمية. مخفف، نجاسة مخففة، نجاسة متوسطة، نجاسة مغلظة. نجاسة مخففة كبول الصبي الذي لم يطعم اللحم، متوسطة كبول وغيره، مغلظة كالكلب والخنزير. الطهارة إما حكمية وإما عينية. العينية هي التي لم تجاوز محل حلول موجبها، العينية هي التي لم تجاوز محل حلول موجبها. يعني إيه؟ يعني إنسان أخرج غائط من الدبر، هذه النجاسة الآن نجاسة عينية، الواجب عليه أن يغسل هذا المحل فقط، فالنجاسة لن تتجاوز هذا المحل. أو أخرج بول من القبل فيغسل ذكره، أو أنزل مذي أو ودي فيغسل المحل، يبقى له نجاسة عينية خلاص، ويغسل المكان المتنجس فقط، يبقى لم تجاوز إيه؟ لم تجاوز محلها. إنما النجاء الطهارة الحكمية هي التي جاوزت محل موجبها المطلوب إن أنت تعملها. زي إنسان أخرج ريح مثلا أو بول أو غائط، فأصبح مطالب إن هو يغسل إيده ورجله ويتمضمض ويمسح على رأسه، يبقى دي تجاوزت المحل ولا ما تجاوزتش؟ تجاوزت المحل. قال: والمطهر يعني الذي يطهر من مائع يعني كماء، وجامد يعني كتراب، وغيرهما يعني كتخلل وتخمر، أربعة. والأصل عند الجمهور واحد فقط وهو الماء، وإن كان هنا قد توسع. والمطهر من مائع وجامد وغيرهما أربعة: ماء في حدث وخبث وغيرهما كتجديد الوضوء. ماء في حدث وخبث، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والطهور ماؤه. بمعنى كده أن المطهر في الوضوء والغسل هو الماء. ولما بال الأعرابي في المسجد، عشان حدش يقول لك انتوا بتاخدوا كلام من غير أدلة، خد يا عم الأدلة هي. ولما بال الأعرابي في المسجد قال: أهريقوا أو هريقوا عليه ذنوبا أو دلوا، فلو كان غيره يجوز لإيه؟ وإن كان عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن غير المائع، غير الماء من المائع يصح أن تزال به النجاسة، وإن كان وإحنا عندنا في الشافعية إن لا يطهر إلا الإيه؟ إلا الماء. وتراب يعني في التيمم، وتراب يعني في التيمم بشروطه كما سيأتي. وغسلات نحو كلب، وإن كان الأقى والله أعلم أن الذي يطهر في الكلب هو الماء المخلوط بالتراب، هو الماء المخلوط بالإيه؟ بالتراب. ودابغ، ودابغ يعني في الجلود. قال: ودابغ، ويأتي التفصيل في مسألة الدبغ، في جلد نجس بالموت. ودابغ في جلد، فقوله في جلد يخرج الصوف والشعر والوبر، فإنه لا يطهر بالدباغ كما هو معلوم. وفي قوله نجس بالموت يعني أن السبب في تنجسه هو الموت، فخرج ما لو كان طاهرا بعد الموت كميتة الآدمي، وخرج ما يظل على نجاسته بعد الموت كالكلب والخنزير فإنه لا يطهر بالدباغ. هو كل لفظ بيقوله يقصد بشيء معين، فنخلي بالنا من الألفاظ وبنشرحها كده إيه؟ واحدة واحدة. يبقى ودابغ في جلد نجس بالموت، يبقى خرج بقوله الجلد الشعر، الشعر والصوف والوبر. عشان كده الناس اللي بتلبس الشعور الحيوانات ده يلبسون نجس، ولا تجوز الصلاة فيه، ولا تجوز، وفرو الدب وفرو الثعلب والكلام ده، لأن هذا نجس لا يطهر بالدباغ. وموتة الآدمي طاهرة، موتة الآدمي طاهرة، ولقد كرمنا بني آدم. والكلب والخنزير لا يطهر بالدباغ، لأن نجسته نجاسة إيه؟ نجاسة مغلظة. وطبعا خرجت ميتة السمك والجراد لأنها حلال. وتخلل في خمر، إن الخمر تصير خل. ويشترط أن تتخلل بنفسها حتى لو نقلت من شمس إلى ظل أو من ظل إلى شمس، بخلاف لو تخللت بشيء ألقي فيها. فلو تخللت بشيء ألقي فيها فإنها لا تطهر، لأن الشيء إذا ألقي فيها تنجس منها ثم هي تطهر فتتنجس بالشيء الذي ألقي فيها. يبقى لابد أن تطهر أو أن تتخلل بإيه؟ أن تتخلل بنفسها. وإذا تطهرت، وإذا تخللت الخمرة فطهرت، طهر كذلك الوعاء التي هي فيه. تمام؟ يبقى الدين اللي هو الإناء بتاع الخمر ماله؟ يطهر تباعا. يطهر ايه؟ يطهر تباعا، لان هو لو ما طهرش تباعا هتبقى هي نجست، يبقى برضو ما استفدناش ايه. فمن الرحمة ان حكم الفقهاء على ان الوعاء يطهر ايه؟ يطهر بالتبعية. قال: وفي معناه انقلاب دم الظبية مسكا، ولا ينافي ذلك حصر الجمهور المطهر في الماء، لأن ذلك مفروض في رفع الحدث وإزالة الخبث بشرطهما. أن ذلك مشروط، أو لأن ذلك مفروض في رفع الحدث وإزالة الخبث بشرطهما. والمقصود بشرطهما إما شرط رفع الحدث وشرط إزالة النجس، وشرط رفع الحدث جريان الماء وعدم الحائل. شرط رفع الحدث من الأعضاء أن يجري الماء على العضو وألا يوجد حائل يمنع وصول الماء. وشرط إزالة النجس طهارة المحل وزوال الأوصاف. أو بشرطهما يعني أن يكون الماء مطلقا، وهو الماء الطهور، لاستفادة جواز الصلوات ونحوها كخطبة الجمعة وقراءة القرآن وغيره. وما هنا فيما هو أعم من ذلك. وأما الحجر في الاستنجاء فليس مطهرا بل هو مخفف. وإلى هنا نقف، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في أقسام المياه بقوله: فالماء المطهر ما يسمى ماء بلا قيد. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.